وقفة يا لها والله من وقفة مهيبة لدى طه المهيب قلوب الناس من خلاقها فيها قريبة منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس جبريل يعود الحي لي كتبت لهي